الحمد لله الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال والكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإكمال تقديرا وتقديرا، المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سبحانه لا يحاط بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا تواري منه سماء السماء ولا أرض الأرض ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الأتقياء الطيبين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. أما بعد، فإن الوصية المبذولة لي ولكم عباد الله هي تقوى الله سبحانه في سركم وعلنكم، في الغيب والشهادة، في الغضب وفي الرضا، إنما يتقبل الله من المتقين الذين تتبعهم تقواه إلى تقديم مرضات ربهم على رضاء خلقه وعبيده، إن العاقبة للمتقين. أيها الناس، لقد أشرق الإسلام بتعاليمه وآدابه السمحة، فأقر كل خير وجد في الأخلاق الأصيلة، وغسلها مما علق بها إبان القرون من الأوضار الثقيلة والعلوق المرضي. لقد بعث الباري جل وعلا مصطفاه وخليله صلوات الله وسلامه عليه لحفظ مصالح الخلق ومقاصدهم، وسد كل ذريعة تخدش دينهم أو تفض كيانهم. ولأجل هذا الأسر شرع الله الجهاد لحفظ الدين، والقصاص لحفظ النفس، وحد المنكر لحفظ العقل، وحد الزنا لحفظ العرض، وحد السرقة لحفظ المال، وعقد الزوجية لحفظ النسب. إن الله سبحانه خلق الناس ضرا من أبوين اثنين، ليجعل من هذه الرحم ملتقا تتشابك عنده صلات بني آدم وتستوثق عراه. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات. لقد فطر الله الناس على حب غريزتين، كل منهما مكملة للأخرى، أولاهما غريزة لبقاء ذاته، وأخراهما غريزة لبقاء نوعه. فبالأولى يسوقه لذع الجوع وفورة العطش إلى تحصيل الطعام والشراب، دفعا في الري والشبع لما قد يكون خشة قصمه. وبالثانية تسوقه نار الشهوة المتأججة إلى تحصين فرجه ليحفظ بالحلال نسله وعرضه. وكما يأكل المرء بسم الله كذلك يباشر زوجه بسم الله. وبانضمام النية الصالحة إلى هذه الأعمال المعتادة وهي شهوات، فإنها تكون عبادات متقبلة. إن الإنسان الذكر نصف وحده، ما يبلغ يوما تماما إلا إذا انضم إليه نصف آخر يلقى به ربه على أحسن حال من الطهر والعفاف. وفي كثرة نفسه من هذا الطفل الآخر مصلحة خاصة وعامة يساعدان على تكثير سواد الأمة واتساع بيضتها. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: تزودوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، رواه أبو داود والنسائي. وفي المثل المضروب: إنما العزة للكافر، ولا تزال هذه الحقيقة القائمة لم يطرأ عليها ما ينقضها. أيها المسلمون، صح عند البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها حديث مفاده أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء. نحو هو نكاح الناس الشرعي، ونحو يسمى نكاح الاستبطاء، وهو أن يرسل الرجل امرأته إلى من يطأها لأجل أن يؤثر ذلك في نجابة الولد. والنحو الثالث أن يجتمع الرأس على امرأة واحدة كل منهم يطأها، فإذا حملت جمعتهم ونسبت الولد لمن تشاء منهم فلا يستطيع أن يمتنع. والنحو الرابع نكاح الأغايا التي يضبن الرايات على أبوابهن، فإذا حملت ووضعت دعوا لها القافة، وهم الذين يشبهون الناس ثم يحرقون الولد بالذي يرون فلا يستطيع أن يمتنع. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم هدم نكاح الجاهلية إلا نكاح الناس اليوم. إن في البلاد المسلمة اليوم مشكلات عويقة من أعطرها وأعماقها أثرا في حياة أمة المسلمة، مشكلة الزواج، والتي تتلخص في كلمات هي أن في المسلمين آلافا مؤلفة من البنات في سن الزواج لا يجدن الخاطب، وألوفا أخرى مشاكلة من الشباب لا يجدون البنات أو لا يريدون الزواج أو يعثر عليهم تحصيلهن على وجه السهولة واليسر. وهذه المشكلة الظاهرة إن لم يتنبه إليها عقلاء المسلمين ممثلين في القيادات والعلماء والدعاة والتربويين وأصحاب الكلمة السيالة والمسموعة، ويفتح لها طرق العلاج بالحلال وهي ميسورة الإراقب والعقاقير دانية لمن أراد قطعها لا ينقطها إلا يد تمتد إليها فتأخذها لتجرعها المريض، ولكن أين تلك اليد غير أني ما قصدت اليد العظمى أو الشلاء. وحينها لن يجد الشباب والشابات للوصول إلى حاجاتهم الغريزية إلا سلوك طريق ملتوية في نحو ما ذكرت عائشة رضي الله عنها أو يزيد، لأن الفساد الخلقي سبب في قلة الزواج، وقلة الزواج شوكة من طلع الفساد الخلقي. إن الوقت من ضرام الشهوة مع حياة العزوبة للرجل والعنوسة للمرأة مشكلة جد خطيرة، فهي إذا استفحلت نقطت العيش ولم ينفع معها ملك ولا مال، وبدت جنونها كالعلقم يتجرع العزب مرها ويقاسي ضرها. ومن طلب إشباع غريزته من طرق غير ما أباح الله كان كمن يطلب وسط القبر من العظام والرميم الغادة الحسناء، أو بعبارة أخرى خضراء الدمن. وقد يكون مثل هذا التفكير في الطلب شبه واقع مشاهد في دنيا الناس، لأن المضطر إلى الرحم لن يدع ركوب الأسنة، ولكن الذي لا ينبغي أن يكون واقعا مشاهدا أن يحس الفتى والفتاة بهذا كله ثم يضطرهما واقع المجتمع بأسلوبه على مختلف المحاور إلى البقاء على العزوبة والصرف عن الزواج والولوغ في حمام الشهوة واسترقاق الجسد من حيث يشعر المجتمع أو لا يشعر. ولن يخرج المجتمع بأي وجه كان عن مغفة ما قيل إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. وهذه هي المشكلة وهي مخمر الداء. ولربما كانت بعض المجتمعات تقول للشاب والشابة من خلال ممارساتها الطليقة بلسان مصالحها تارة وبلسان حالها تارات أخرى اختر إحدى ثلاث كلها شر، ولكن إياك أن تفكر في رابعها الذي هو وحده الخير ألا وهو الزواج. وهذه الثلاث يا رعاكم الله إما أن ينطوي الشاب والشابة على نفسيهما وعلى أوهام الشهوة والتفكير فيها وتغذيتها بما يرى من حمائل الشيطان حين يترك الحبل على الغارب متمثلة له في غير ما سبيل، فيراها في السوق تارة على لسان حال امرأة متبرجة قد كشفت عن وجهها أو عينيها فأبرزت الحسنة وسترت القبيح وبثت مفاتنها لينزلق بها كل متلفت يترقب، فلا يلبث أن ينفجر من شرارة تخرج من عين امرأة تلتف به عقله ودينه. أو في الأقطار الساحلية تارة أخرى على لسان حال أجساد عارية قد بدت سواتها وكأن البيوت وقد عريت عن مياه تغسل بها الأجساد، أو في المكتبات ودور النشر الثقافي زعموا على لسان جرائد مصورة ودوريات رمزا للقحاح، أسلموا ما فيها أنها غير سليمة، أو في المدرسة والأزقة على لسان أصحابه المستاق المستهترين الذين أضحوا فريسة لكل لافت. وكذا لسان المدرسين والمعلمين الذين سلبت من نفوسهم أمانة الكلمة وحمل التربية والإرشاد، وألسنة الحال كثيرة كثيرة لا تعد، حتى تودي بهم الحال إلى الانهيار في الخلق والدين. ولسان حالهم يقول: ألقاه في اليم مكتوبا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. وإما أن يجعل الفتى والفتاة إلى طرق سرية خفية لإبراز قلة الشهوة ومنع الأرجاء بمثيراتها مما يستفزها لو حدث ويجوعها لو شبعت، والذي حرمها جمهور أهل العلم عملا بقوله جل وعلا: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وإما الاغتراب من حمى اللذة المحرمة بلا مقياس، والعفو من مستنقعها وسلوك سبل الضلال لتبذل فيها الصحة والشباب في لذة عارضة ومتعة عابرة، ثم هو لا يرتوي بل كلما وافر واحدة زاده الوصال نحما، كشارب الماء المالح لا يزداد شربا إلا ازداد عطشا. وقديما قيل في مثل هذا: وداويني بالذي كانت في الداء. بمثل هذا وامثاله ايها المسلمون ينهار بناء الاخلاق وتبوظ سوق الزواج، ونسل الامه ينقطع في هذا المنعطف الخطير، حتى يكون الرجل الواحد قيما على 40 امراه. لقد توصلت جمله من الباحثين في مشاكل الزواج الى اسباب كثيره هي في الحقيقه سد منيع في طريق من يريدون الزواج، وهم وان اختلفوا في عدد تلك الاسباب ما بين مقل منها ومكثر، الا ان اهمها لا يخرج عن اسباب ثلاثه. السبب الاول: تلكم العادات الشنيعه التي تخرب بيوتات البنات والفطار، بيوتات البنات والفطار معا، وليس فيها نفع لاحد البتة، وانما هو التفاخر والتكاثر وفيضان خروج ممتلئه في التفسير والسرف او في الطمع والجشع، حينما لا يزود الولي موليته الا بيعا من خلال عرضها الا بمال وافر، او باكراهها على الزواج من غير الكفر اذا كان مليئا يفري المال فريا، مما يسبب تراجع بعض الفتيات والاحساس بالغمط وبطر الحق من قبل الاباء الجشعين، فتكثر العنوسة، وبالتالي تصبح الفتاة عرضة للفتن ما ظهر منها وما بطن، فيقعون فيما حذر الله منه بقوله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. جاء في الصحيح أن جارية قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا له كارهة، فقال لها: إن شئت أمضيت أمر أبيك وإن شئت فسقتيه، فقالت: أمضي أمر أبي، ولكن فعلت ذلك ليعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء، يعني ليس لهم إكراه، ليس لهم إكراه بناتهم في التزويج ممن يكرههم. إنه عندما يصل المجتمع المسلم إلى درجة الرشد السوي فإنه لا يستطيع أن ينظر بعين الرضا إلى ممارسات في التنافس غير البريء في غلاء المهور وعشق الأثاث، ومن أبى إلا ركوب رأسه فلا جرم أن الله يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواقم، يعني 160 درهما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على 4 أواقم، كأنما تكشفون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك الحديث رواه مسلم في صحيحه. وسبب ثاني من أسباب تلك الظاهرة يتمثل في قلة الدين وتغيب العفاف وانتشار أسباب الفساد بين أروقة الشباب والشابات من خلال التوسع في الأقمار المرئية المشينة والتي تبث كل قبيح من القول أو رديء من الفعل، ولا يهدم مروجوها من أن يجدوا رجع صداها في المريدين والمريدات والمراهقين والمراهقات غير مصدقين ما يرونه من فوضى وإباحية، لا سيما وقد اعتادوا في بلادهم جو المحاقرة وقطع الشهوات إلى حد ما، فيرون من خلالها تكرار الاختلاط بين الجنسين والرضا في القديم والقدينة، وبث المشاهد الدالة على كيفية فساد الخائنة من زوجها بالتغرير عليه أو بإشاعة طرق الإجهاض والتخلص من الزيوبة حتى تكشف سوءة من سوءات الفكر وعورة من عورات الضمائر الكامئة. يحرص العقلاء من بني آدم عادة على سترها كما يسترون عورات البدن، ثم لا تسألوا بعد ذلك عن قيام النفوس الضعيفة في المشاهدين والمشاهدات بالدعوة إلى الإفساد وفض النفوس عن القيم والأخلاق بزعم الحرية التي تهدف إلى إعلاء الشهوة وعبادة الجسد وفتح الطريق للمرء ليكشف عن كل نزواته وأهوائه، وليكون تحرره كاملا من كل ما يتصل بالمبادئ والمثل والقيم التي قررها الإسلام ليعيش الفتيان والفتيات نصوصا على أعراض الناس يختلسون النظرة ويستجدون اللحظة ويستمرئون التسول الغريزي والسطو المقنن على الأخلاق والدين. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما سمعتم، إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين، ثم اعلموا أن ثمة سببا ثالثا من أسباب تلك الظاهرة، وهو ما يردده بعض أرباب الأفكار اللقيطة من الذين ينفتون سمومهم عبر زوايا متعددة، يقررون من خلالها أن التفكير في الزواج عمل غير صالح وضرب من ضروب التغرير بالمراهقين، وأنه لا ينبغي أن يغامر شاب ما بعملية الزواج قبل التردد الكافي قبل التزود الكافي من التجارب. وفي ذلك يقول قائلهم: لا قبل لي بهذا المعني الذي يسمونه الزواج، فما هو إلا بيت تقله على شيئين، على الأرض وعلى نفسي، وأطفاله يلزمونني عمل الأيدي الكثيرة من حيث لا أملك إلا يدين اثنتين، وأتحمل منهم رهقا شديدا، ومن ثم سيصبحون عارة على المجتمع، ومن ذا الذي تعرض عليه الحياة سلامها وأشواقها في مثل رسالة غرامي، ثم يدعو ذلك كله ويتزوجها، فكأنه بذلك يسألها غضبها وخصامها في نحو قضية من قضايا المحاكم كل ورقة فيها تلد ورقة. ولا ضر أيها المسلمون أن يكون لمثل هذا الصدى آذان صاغية من فتيان وفتيات يكونون من خلالها قناعات واهية كبيت العنكبوت أو هي أوها، حتى يقف بهم الأمر إلى أن يكون الواحد منهم خوار الجبانة لا يستطيع أن يحمل أثقالا مع أثقاله ويستوطن العز والخمول، فلا يكون إلا قاعدة الهمة رخوة العزيمة. وكل شاب أو شابة يردد مثل هذه الترهات فهو حادثة ترتدف الحوادث وتستلزمها، ولا يهدي السوء إلا بمثله أو بأسوأ منه، فيشهد العزاب والعوانب على نفوسهم انهم مظلومون بالعافيه، مستعبدون بالحريه، مجانين بالعقل المذعور، مظلومون بالقوه، اشقياء من سعادتهم الموهومه. وما علم هؤلاء وامثالهم انه بالنجاح يلتئم الشمس ويلم الشعر وتذكر النفس وتتم به نعمة الله على الخلود ويحصل الولد. ومن رغب عن النكاح من دون ما سبب فقد ترحب، وعنده ينقطع نسل من بني آدم. يقول الله جل وعلا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم به من الغنى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم امنا في اوطاننا، فاصلح ائمتنا وولاة امورنا، واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين.